تثني المحافل الاجتماعية الدولية على القائد الأول المحترم كيم جونغ أون. قال الرئيس مجلس المعهد الدولي لدراسة فكرة جوتشي إن العالم يتعجب من الشيم العظيمة للقائد الأول كيم جونغ أون، وإن عصر كيم جونغ أون ينبسط بجلالة في حلبة السياسة العالمية تلو عصر كيم إل سونغ وعصر كيم جونغ إل. وذكر الرئيس الجمعية الدنماركية للصداقة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن سيادة كيم جونغ أون الذي يعزز الجيش الشعبي الكوري كجيش ثوري قوي لا نديد له بقيادة الثورة على هدى سونغون، ويمجد كوريا كدولة عسكرية قوية لا تقهر، هو قائد لامع فولاذي الإرادة ودائم الظفر، وقائد شهير عودم في الدنيا. وقالت إذاعة تشيتا أبيرتا الإيطالية إن الشعب الكوري يكون في غمرة العزة والفخر الكبير بتبجيل المارشال المحترم كيم جونغ أون قائدا عولا للحزب والدولة والجيش. ثم ذكرت منظمة الصداقة والتأييد مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في إيطاليا في بيانها، واللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة كيم إل سونغية كيم جونغلية في مقالة نشرتها في موقع الإنترنت، أن مناعة كوريا الاشتراكية تزداد تويدة بفضل القائد الأول كيم جونغ أون، وأن الشعب الكوري يرى يوم الانتصار النهائي على مرمى البصر. كما قال الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي الشعبي المكسيكي والرئيس اتحاد الشيوعيين الفنلندي والرئيس الجمعية الفنلندية الكورية والرئيس اللجنة الوطنية البنينية لدراسة فكرة جوتشي ومسؤول الحلقة البلغارية لدراسة كيم إل سونغية كيم جونغلية ونائب عميد جامعة جاكرتا الحكومية في إندونيسيا، إن سيادة كيم جونغ أون عزز وطور حزب العمل الكوري إلى الحزب كيم إل سونغ كيم جونغ إل العظيم، وفتح عزها أصول الازدهار لدولة بيك دوسان القوية بقيادته المحنكة، وما من قوة ستسد تقدم الشعب الكوري الذي يبجل القائد العظيم زعيما له.